الله يبارك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اللقاء السادس وهذه السلسلة المباركة، شرح الأربعين النووية، جمع فيها الإمام أبو زكريا ما يزيد على 40 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال القلوب والجوارح والعبادات والمعاملات، حتى يتسنى للعبد المسلم أن يتفقه في أمور دينه فيعبد الله على بصيرة. وهذا هو الحديث الخامس في هذه السلسلة المباركة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وانفرض بلفظه مسلم فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عظيم جليل، قليل المبنى عظيم المعنى. ذكرنا حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. فقال أهل العلم فيه: هذا حديث عمدة في أعمال القلوب. وقالوا أيضا عن هذا الحديث حديث عائشة: وهذا حديث عمدة في أعمال الجوارح. إذ لابد لكل عمل من نية، فتكون الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي المنوي له بالعمل. ومن أحدث في أمرنا سقطت على أعمال الجوارح، ومفادها أن يكون عمل العبد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي: من أحدث، أي من أوجد شيئا لم يكن من قبل في العبادة في أمرنا، أي في أمر ديننا وشريعتنا الغراء. ما ليس منه، أي لم يشرعه الله تبارك وتعالى في كتابه ولا في هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي أن العمل مردود على صاحبه، فلا جزاء له ولا ثواب ولا حسنة، لأنه خالف هدي رسول الله حال عبادته. المعنى العام للحديث أن كل عمل خارج عن الشرع ليس مقيدا به، أي بما جاء في كتاب الله وهدي رسول الله، فهو مردود على صاحبه. وفيه أن أعمال العاملين ينبغي أن تكون كلها تحت أحكام الشريعة لا تتخطاها، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن استطعت أن تحك رأسك بدليل فافعل. يعني عايز أقول لك، لو هتهرش كده تجيب أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في أثر، حتى تكون لك عبادة تجزى بها من الله تبارك وتعالى حسنة، والحسنة عند الله بعشر أمثالها. إذ أن الشريعة حاكمة على العباد وأعمال العباد بأمرها ونهيها. أليست العبادة بأمر الله وأمر رسول الله، بأمر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يأتي في هذا الزمان إنسان مثلا ويقرأ قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، فيأتي ويصلي كما يحب بالطريقة التي يحب على خلاف هدي رسول الله، فنقول له: قف، هذا عمل مردود علي، لك أنا أجبت أمر الله وأقيم الصلاة. فنقول كل طريق في العبادة غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، إذ الشريعة حاكمة وليست محكومة بأفعال العباد. فكل من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا له فيرجى له القبول من الله تبارك وتعالى، وأما من كان عمله غير ذلك فعمله مردود عليه ولا خلاق له في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك استخلص لنا أهل السنة والجماعة من هذا الحديث العظيم قاعدة، وهي قاعدة قبول الأعمال أو شروط قبول الأعمال، وقالوا أنهما شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. أما الإخلاص فمفاده أن يكون عملك لله خالصا من قلبك، تبتغي ثواب الله وتبتغي جنة الله ورضا الله وتخشى عذاب الله تخشى نار الله، فتخلص حال العمل تبتغي وجه ربك تبارك وتعالى. لذلك تعددت تعريفات الإخلاص في الشرع. تقول العرب: إذا تعددت معاني الشيء دلت على أهميته، والإخلاص من الأهمية بمكان، فإن كان لا يخلو عمل من نية فلا يخلو من إخلاص، وهو ابتغاء وجه الله بالعمل. لذلك قالوا في تعريفه أنه تخليص العمل من جميع شوائب الشرك، أي لا تجعل مع الله شريكا حال قيامك بالعمل تبتغي وجهه به مع الله. تيجي هنا استعجل أعرف، خليك ندف بعض، الجو بقى برد حبيبي، عشان بس أنا ملفش كتير. فلا تجعل في قبالة وجهك مع الله أحدا أبدا. وقالوا أيضا في تعريفه: هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. يبقى الواحد هيصلي مسترع نظر الله فقط، لا ينظر إلى نظرة إنسان، ولا ماذا يقول في صلاته، ولا يحسن في الصلاة حتى يقول الناس أحسن، ولا يوجز في الصلاة حتى نقول هو أفضل من غيره، بخفف بالناس في قلبه رحمة كده، لا، كل هذا لا يشغلك. الأصل أنك تؤدي العبادة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، إذ الإخلاص أن تعمل بنور من الله على طاعة الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. في كل الأحوال أنت مسترع نظر الله إليك وعليك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذ الإخلاص أصل وركن ركين في أعمال العباد. يبقى نية وعمل جوارح. طيب النية لا يطلع عليها أحد إلا الله، فإياك أن يكون في نيتك وفي قبالة وجهك غير الله، لأن هذا العمل لا يطلع عليه إلا الله. أنت تصلي، تتقدم لتصلي بالناس، فتقول اليوم أنا لازم أخلي الشيخ معاذ ده صفر على الشمال، هوريكم أنا مين مثلا يعني، وأنا داخل لنيتي ليس لك في الآخرة من خلاق ولا نصيب في هذه العبادة، لأنك ابتغيت بها وجه الناس. ومن ابتغى وجه الناس بفعل أو بطاعة فأجره موكول على من أراد منهم الأجر. عبدي فيما جئتنا قرأت القرآن وأقرأته فيك يا رب، كما قال النبي: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فيقول له الله: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وقد قيل فوكل الله أجره على من أراد منهم الأجر بالعمل، مش أنت كنت بتعمل في الدنيا للناس ولثناء الناس ولمدح الناس ولدفع ضر الناس، فأجرك على الناس فهل يغنوك من الله شيئا؟ أيضا جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فرأى الصحابة الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لا شيء له. والصحابي يكرر ثلاثا والنبي يقول: لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. لذلك تجد أسلافنا في حديثهم عن الإخلاص يعني ما خلوناش مكان. قيل لسهل بن سعد: يا إمام. وقيل أنها نسبت لسهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله عنه أو سهل بن عبد الله الدستري. فقيل: أي شيء أثقل على النفس؟ فقال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. والإمام سفيان الثوري كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تقلب علي. يعني الموضوع محتاج مجاهدة شديدة. هتحضر الدرس؟ هتحضر ليه؟ عشان نشوفك قاعد في وسطنا كده الناس ما تقولش عليها راجل جاهل. دينا قاعد في وسطه يا صارتك عوضين، مالكش أجر يا ريس عند ربنا، بل جلست أبتغي وجه الله وجنة الله ومغفرة الله وحفوف الملائكة وغشيان السكينة ونزول الرحمة وإجابة السؤال وإبتال السيئات حسنة. كل دي نوايا في مجلس علم بس. يبقى أنت تقعد ليه؟ عشان أنا أشوفك؟ من أنا لأراك أصلا؟ أنا لا شيء نكرة، إنما المقصود أن تسترعي نظر الله وتبتغي وجه الله حال قيامك بالعمل. فالذي يجازيك ويكافئك على العمل إنما هو الله. إذن يجب أن نأتي للثانية، ألا وهي المتابعة، وهو الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال. فإذا كان العمل خالصا لله وكان مخالفا لهدي رسول الله فليس لك فيه نصيب، لن يقبل. ليه؟ لو جاءوني من كل طريق دون طريقك يا محمد أقبلنا الله تبارك وتعالى. أليس الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طب أنا مسلم، إيه الدليل؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل فهمت معناها؟ حين ذكرت لا إله إلا الله وشهدت بلسانك وقلبك، لأن الأصل أنك وقر في قلبك شهادة أن لا إله إلا الله فنطقت بها، لأن أشهد دي عن رؤية. شفته هو بيقتل؟ شفته. احلف الله العظيم وحياة النعمة طلبات بالثلاثة طلب طلب ويفضل ايه يرص ايمان كده وممكن يكون كذاب. الحاجة الوحيدة اللي الواحد بيقولها ويشهد عليها بلا رؤية ويصدق أننا لنا الظاهر: أشهد أن لا إله إلا الله. وهل شهدت الله؟ شفته؟ طب لما شهدت؟ وقر في قلبي أنه ربي خالقي ومولاي وسيدي ورازقي والذي أحياني وبيده إماتتي وبيده حياتي ومعادي ومعاشي وكل شيء، صح كده؟ فوقر في قلبك. فلما تقول أشهد ما أقدرش أنا أقول لك أنت كذاب، لأن هذا من الإيمان، والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. ثم يوافي هذا كله العمل، وعمل بالجوارح والأركان. طب خش على النصف الثاني من الشهادة: وأشهد أن محمدا رسول الله. ما مقتضاها؟ أنت شهدت أن محمد بن عبد الله هو المبعوث رحمة للعالمين، خاتم النبيين والمرسلين، دينه هو الدين الخاتم، ورسالته هي الرسالة الخاتمة، وما جاء به من قبل ربه لم يكن عن هوى إنما هو وحي يوحى. خلاص، إذن واجب عليك أن تأتي بمقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. طيب لو جبت الإخلاص وما جبتش دول كذبت النبي، إذن أنت كافر، خالفت أمر النبي في الطاعة وفي العبادة التي تتقرب بها إلى الله، إذن فعملك مردود عليك. ما أقدرش أقول كافر، لأن الكفر لازم تقوم عليه بينة. أكذبه دي خلاص، من كذب الرسول فهو كافر، خلاص حاجة دي أو حكم عام. أما من خالف أمرا للنبي ما أقدرش أقول عليه كافر إلا إذا علمت أنه ينكر هذا الأمر وهذا القول من النبي، بل وينكر السنة. يقول لك أنا قرآني، ائتني بآية، أقول لك قال رسول الله، تقول لي لا لا معلش معلش أنا راجل قرآني، أقول لك أنت بتنجاني حمصاني، أنت خارج العباءة أصلا يا ريس. الدين قال الله قال رسوله، ما فيش فيها نزاع دي، فما تجيش تقول لي لا السنة، لا منكر السنة كافر، تمام. أما الذي يضيع أوامر النبي ويقصر فيها يسأل عنها. إذن فوجب عليك أن تأتي في الأعمال بالشرط الثاني، أن تكون موافقا فيه هدي النبي، وتأتي فيه بأمر النبي وبفعل النبي وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون العمل إيه؟ ظاهريا نقول العمل صح، وإن شاء الله نرجو لك القبول. أنا ما حكمتش بالقبول، إحنا بنقول إيه؟ نرجو من الله القبول. صلينا العشاء، أتينا بشروطها وأركانها وحركاتها وكلماتها وركوعها وسجودها، في حاجة غلط؟ لا، إن شاء الله كده مقبولة، أقول لك نحسبك إن شاء الله من المقبولين، ونسأل الله لنا ولك القبول. إزاي يا عم؟ مش أنت اللي بتقوله تبقى مقبولة؟ أتينا بالشروط، إنما القبول على الله تبارك وتعالى. أنا لم أدخل في علم الله، إنما أنا مطالب بإتيان العمل كما يحب ربنا ويرضى، وكما سن وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك سئل الفضيل بن عياض عن قول الله تعالى في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال ما أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، إلا أن يكون خالصا صوابا، والخالص هو ما كان لله، والصواب هو ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال بعض أهل العلم ما من فعلة يفعلها العبد إلا وينصب لها ديوانان: لما فعلت؟ وكيف فعلت؟ لما فعلت؟ هل فعلت لربك ومولاك أم لحظ نفسك وهواك؟ هي دماغي جايبان أنا كده، هي كده، يمكن الرجل ده يديني حاجة، يمكن ده يقدمني على الناس، يمكن ده يرفعني درجة شوية، يمكن ده يدفع عني مصيبة جيالي. إذن فعلته لنفسك، تبتغي به حظ نفسك ومدح الناس وثناء الناس وتكريم الناس ودفع مضرة الناس، فليس لك عند الله نصيب، لأنه لم يكن لله. وكيف فعلت؟ هل فعلته على هدي حبيبك ومصطفاك، أم بما أملاه عليك عقلك وهواك؟ أنا ديسكرير كده بالعقل، يعني إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أقول لك في فعل من العبادات وهي توقيفية، أقول لك أنك أخطأت، فلا تماطح، سلم الخطأ قبل أن تجادل أو تعترض أو تأخذك العزة بالاسم. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم، بقت كتير أو تيجي تنصح أخوك كده خلي بالك الأمر ذا لم يتبع به النبي صلى الله عليه وسلم، فمالك أنت؟ خلصنا، جزاك الله خير، هدانا الله إياك، بل وأحيانا يزيد على ذلك. إذن فيجب أن تتوفر شروط قبول الأعمال. فهذا الحديث عمدة في أعمال الجوارح. الأعمال عندنا أعمال، أعمال عبادات وأعمال معاملات، فكل ما جاء فيها غير المباح يعني وما يخالف فيه النبي فهو مردود على صاحبه. إذن على العبد أن يقوم في حياته كلها يسترعي وجه الله تبارك وتعالى ويأتي بهدي النبي في الأعمال من صلاة وصيام وحج ونكاح وبيع وشراء وأخلاق، وكل شيء كان فيه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفوز ويعز ويسود كما كان السابقين. لا يأتيهم أمر من أمر الله ولا من أمر رسوله إلا قالوا سمعنا وأطعنا، لا مش سمعنا وجدلنا ولا سمعنا وعصينا، بل سمعنا وأطعنا وأخلصوا لله دينهم الحق. فوجب على العبد أن يقيم العبادات التي تكون من أعمال الجوارح أو المعاملات التي فيها أعمال للجوارح على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث قال: وتتحقق المتابعة بستة أمور. في السبب العبادة يعني أو في المعاملة أو في الأعمال يكون فيها توافق الشرع أو هدي النبي في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ستة. السبب يجب أن يكون سبب العبادة أو العمل الذي تؤديه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذ العبادات توقيفية، يعني هنتكلم عن العبادة، العبادة ينفع أعبد ربنا بالطريقة اللي تريحنا لها؟ ليه؟ أنت أمرت باتباع النبي، قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هقول لك أنا رجل أحب أصلي ركعتين أول ما أدخل البيت، ماشي، الركعتين دول دليلك عليهما من هدي النبي إيه؟ لا كده، يعني إيه كده؟ قربة. أيوة القربة دي اللي يجب أن تكون بدليل. أنا تعودت أول ما أخش بيتنا لازم أتوضأ وأصلي ركعتين، أيوة يعني دليلك عليهما هو كده. نقول في الأصل العبادة لها أصل ولها وجود، ولكن تطبيقك لها مخالفا للهدي، لأن النبي ما دخل بيته كلما خرج ودخل فصلى ركعتين، والنبي قالت عائشة قالت لك فكان أول ما يدخل يتوضأ وصلى ركعتين، أم سلمة أول ما يدخل يتوضأ وصلى ركعتين، جويرية أول ما يدخل يتوضأ وصلى ركعتين، ما حصلش الكلام صح؟ إذن ما لم يسع النبي فعله وكان ميسر له فعله لأنه هو المشرع فلا يجوز لك أنت أن تأتيه. إنما ممكن تقول لي أنا متعود أول ما أخش البيت أخش على الحمام والشطف وأخدش وأتوضأ وأطلع أصلي بالوضوء ركعتين، أقول لك كده أصبت. ليه؟ لأن عندنا سنة من السنن سنة وضوء. أليس النبي أقر بلالا على أنه كلما توضأ من ليل أو نهار صلى بهذا الوضوء ما شاء الله، فأقره النبي فصارت سنة. إذن لو دخلت بيتكم قلت حمام وشطفت كده ورحت متوضي وقلت لي ده انا بصلي ركعتين دول، جيت في مره بسالك لان انت على مختلف معادك مثلا وانا ضيف معاك، تمام، قلت لي لا دي سنه وضوء، اقول لك خلاص جزاك الله خير اسال الله ان يتقبل مني. اما هم كده سنه قربه من دماغي، لا زي بالظبط قلت لك ايه، ممكن مثلا بعد العصر او بعد المغرب او بعد الظهر يروح قايم يصلي ركعه وانت في المسجد شايفه قايم يصلي ركعه واحده، خد خد خد بتاعتي قربة إلى الله، تعود أصلي ركعة شكر ربنا. يا أخي خالفت حتى العادة الغلط اللي فينا، يقول لك إيه إذا ربنا من عليك بنعمة صلي ركعتين شكر، ما عندناش حاجة اسمها صلاة شكر، خد في حاجة اسمها سجدة شكر مش صلاة شكر، تمام. حتى لما جيت تقول شكر وتتفلسف وتخترع لنا في الدين جايب لي ركعة، جايبها منين دي حضرتك؟ لم نتبع أو لم يتبع بها النبي إلا في حال واحد، بعد العشاء الآخرة، بعد صلاة العشاء تصلي ركعة تكون آخر صلاة توتر بها، ماشي دي ما فيش فيها مشكلة. إنما ركعة واحدة في نص النهار بعد الظهر بعد الفجر بتاعت إيه؟ جبتها منين؟ إذن أنت مبتدع، أحدثت في دين الله ما ليس منه في العبادة، فعملك عليك مردود، فيجب أن توافق في السبب. زي ركعتين سنة، سنة فريضة تقضيها. يعني واحد مثلا قاعد معنا دلوقتي صلى المغرب في الطريق ركعتين سنة المغرب لم يصليهم، فصلى العشاء جميل، فخلص خلصنا كده انجب ركعتين في ركعتين. ممكن الفضول ياخدني قل له طب انت صليت ركعتين في ركعتين، ايه دول؟ تقول لي اصلا انا كنت في المواصلات من المغرب جدا، فصليت المغرب في محطة المترو وما صليتش السنة، فصليت ركعتين سنة المغرب كنت أخضيها وركعتين سنة العشاء، جزاك الله خير. طيب لا ده واحد صلينا العصر وقام يصلي ركعتين، حاسب راح فين؟ أصلنا عليا سنة الظهر البعدية ما صليتهاش هقضيها. دي هنا اسمها صلاة ذات سبب جائزة، لأن لها أصل في الشرع. عشان إيه؟ لها سبب، لها سبب تقطع فيه. إذن فوافقت السبب فلا بأس ولا مانع. طب إن خالفت السبب ولها أصل في العبادة، لأنه صلى ركعتين زي ركعتين العاديين بتوعنا دول، إذن نقول له عملك عليك مردود لمخالفة السبب. الجنس، والجنس هو أن يتقرب العبد إلى الله بعبادة لم يشرع جنسها في الشرع فتكون غير مقبولة. يعني وإحنا الأضحية بنضحي به، ينفع ضحي بأرنب؟ اشمعنى ما بربع رجول؟ إذن لو فعلت لا خالفت الجنس العبادة، لأن الأضحية عبادة جاءت وأحلت لنا وشرعت لنا من بهيمة الأنعام من الضأن والماعز والبقر والجاموس والإبل. في نوع تاني ينفع؟ لا. طب لو خليت الأضحية بتاعتي فرس، نقول لك خالفت، وإن كان عند الضرورة جائز إن الواحد يأكل من لحم الإيه؟ الفرس. لو في ضرورة، ما عنديش ضرورة، صح؟ ينفع أضحي به؟ إذن لا، لا يجوز. يبقى الأولانية السبب، والثانية أن توافق في الجنس، الأضحية تكون من بهيمة الأنعام ولا تخالف في ذلك. ثلاثة، أن توافق هدي النبي في القدر، يعني لا تزيد في العبادة ولا تنقص. يعني مثلا ينفع أصلي المغرب قربة إلى الله أربع ركعات النهاردة، أنا شايف إن أنا فيه همة وعافية كده هصلي المغرب أربعة، نقول لك عملك عليك مردود. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ده صلى بقى ما صلى أهو. أيوة لازم توافق العدد، لازم توافق القدر الذي جاءك عن رسول الله فلا تزيد ولا تنقص. أصلي الظهر النهاردة اثنين، ينفع؟ ينفع لو على سفر حضرتك، ماشي مش مشكلة أصلي قصر، لما أنت مش على سفر قاعد في بيتك قاعد في شغلك ينفع تصلي؟ لا ما ينفعش يا أخي، لا إله إلا تنوع في العبادة. ممكن أتفلسف على أقولك تنوع في العبادة، قل لي لا يجوز ولا يصح، لأنك خالفت القدر الذي جاء عن رسول الله في هذه العبادة فلا يجوز. ومنها الوضوء، كم مرة؟ ومرتين وثلاثة، هذا الذي جاءنا عن رسول الله بوصف الصحابة لوضوء النبي. طيب لو جبتهم أنا النهاردة أربعة بدون وسوسة وأنا متعمد، يبقى الحكم هنا إيه؟ هذا العمل عليك مردود، بل ابتدعت في دين الله وأحدثت فلا يقبل منك هذا. ليه يا عم؟ لأن النبي قال في الوضوء، الوضوء ثلاثا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. طيب اللي زود في عبادة والنبي قال عليه كده، أصلا يبقى هو فعل غلط ولا فعل صح؟ أخطأ، فكان الجزاء من جنس الخطأ، أساء وتعدى وظلم. طب اللي صلى ركعة زيادة أساء وتعدى وظلم، اللي يصلي ركعة ناقصة عمد متعمد أساء وتعدى وظلم. لأنه جاءنا بما لم يأتنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، أن يكون العمل موافقا في الكيفية. يعني إيه؟ يعني مثلا صفة الصلاة، أتى النبي فصلى كما قال للمسيء صلاته، كبر استقبل القبلة وكبر اقرأ اركع اسجد، صح؟ ينفع أنا النهاردة أصلي أجيب القيام الأول؟ تمام وتمام تمام، الله أكبر روح نزل على الأرض، ينفع؟ ينفع لو في سجدة، عشان يبقى هتلاقي مخارج، اصل ممكن تلاقي واحد فيلسوف زي حالاتي كده بقى ينفع اصلي سجده. لا انا ما قصدتش ان انت هتنزل تجيب سجده تلاوه، انا اللي اقصده ان حضرتك هتغير هيئه الصلاه. ازاي؟ ان انت هتاتي بركن القيام ثم تسجد ثانيا ثم تقوم فتركع. نقول لك هذا تنكيس في العباده، وهذا لم يتبع به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية لم تردنا عن النبي، فعملك عليك مردود. الصلاة دي مش محسوبة أصلا، كأنك ما عملش حاجة. إيه؟ انت واللي ما عملش أصلا ما دخلش المسجد واحد، لأنك خالفت في كيفية العبادة وطريقة أدائها. وأنا بتوضى تمام، رح غسل الوش الأول، على كده رح ماسح وداني، على كده أجيب مناخيري وامسح راسي واغسل رجلي، وبعد كده اتمضمض. الصوره دي صح؟ كلها خطا في خطا. اقول لك ايه اللي انت عملته ده؟ تقول لي توضيت. اقول لك جبت الطريقه دي منين يا اخي؟ مش غسل الاطراف وخلاص يا اخي؟ والنص القراني يودي فين؟ اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وفي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد وعثمان وغيرهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ومسح الأذن وغسل قدماه صلى الله عليه وسلم. تيجي أنت تشقلب للعبادة وتقول لي عبادة؟ أقول لك هذه مردودة علي، لأنك أحدثت في دين الله ما لم يأمر به النبي ولا يتبع به النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله. إذ المتبوع في عبادة الله بحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة، أن يكون العمل موافقا في الزمان. يعني النهاردة عشان أوصل للمتابعة في عبادة تأتيني عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن توافق في الزمن. يعني ينفع النهاردة أصلي الظهر قبل ميعاده؟ عمد. ممكن واحد اختلط على الأمر، كان نايم أم من النوم بيبص في التليفون اختلط على الأمر، بدل ما يشوفها 12 إلا تلت شافها واحدة إلا تلت، أحيانا جاري داخل على الحمام ومتوضي وخارج خلاص بقى صلاة الجماعة فاتتني. جميل. وبعد ما خلص صلاة وتمام التمام وفطر وميت فطر وربع شلاء، الله أكبر، العصر انت بسرعة كده ببص في الساعة، الله الساعة لسه 12 إلا تلت، يبقى أنا كده صليت الظهر؟ نقول له لا، أنت مطالب بصلاة الظهر، أما جنس الصلاة نفسها خلاص قيدت أو حسبت لك عند الله نفلة. طيب الصلاة نفسها ما سقطتش عنك؟ لا، لم تسقط، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بزمان محدد، فمن سبق هذا الزمان فلا تقبل منه ما دام عامدا. إذن لو أنا تعمدت أن أنا أصلي الظهر قبل أوانه فعملي علي مردود. إذن يجب أن توافق العبادة فعل النبي في الزمان. سادسا، أن تكون العبادة موافقة للمكان. لو قلنا زمان ومكان زي الحج مثلا، الحج أشهر معلومات، ينفع حج في غير أشهر الحج؟ أشهر الحج دي عشان كمان عمرة التمتع، شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة وأيام التشريق، تمام؟ فهذا الزمان. طب والمكان؟ أن تأتي بيت الله فتطوف وتسعى وتقف على عرفة وتنزل إلى مزدلفة وتأتي منى فترمي الجمار، دي عبادة زمنية مكانية بدنية، تمام؟ طيب، لو أنني خالفت في المكان، يعني عمل في إيران كعبة، أروح أحج في إيران أنا مثلا، أعمل عمرة هناك، مقبولة؟ غير مقبولة، بل مردودة على صاحبها، لأن البيت الحرام حدده الله لهذه الأمة، وولد إلى جواره رسول الله، وطاف وسعى ووقف بعرفة ونزل لمزدلفة وبات بمنى ورمى الجمار ونحر الهدي، كل ده النبي عمله في زمان محدد وفي أماكن محددة. مثال آخر، الاعتكاف. الاعتكاف زمنه في العشر الأخيرة من رمضان. مكان الاعتكاف بقى فين؟ أنا والله بابا قال لي ما تقعدش في المسجد، يعني تصلي وتيجي، فأنا معتكف في بيتنا. بيكو كان الجامع الأموي مثلا بتاع المنطقة وإحنا ما نعرفش؟ لا، إذا خالفت في أداء العبادة في المكان المحدد لها شرعا، في المكان المحدد لها شرعا، إذا لا يكون اعتكاف إلا في بيت من بيوت الله. هذا الشق الخاص بالعبادات. عندنا في المعاملات أيضا ممكن تطبق عليها بعض هذه الشروط في المتابعة، زي ستة تاني، أن توافق العمل حتى تتلمس القبول بالشرطين الأساسيين بستة عناصر أو بستة أشياء: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. أي عبادة حط الستة دول قدام عينك وشوفها، وافقت توكل على الله ونرجو من الله أن يتقبل منك وأن يضاعف لك الأجر. خالفت تقف وتبحث ما هدي النبي فيها، ما فعل النبي فيها. طب ده خاص بالعبادات. طب المعاملات، عشان كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة استحلوا الربا لأسباب واهية، الزكاة مش عبادة؟ هل يحق لي أن أكل الزكاة؟ أصلا أنا بخرج الضرائب. طيب، وهي الضرائب تقاس على الزكاة؟ لا طبعا، مستحيل. إذا توفر لك المال فبلغ نصابا وحال حولا ففيه ربع العشر، 25% 2.5%، حق الله في المال. معلش يعني أنا مقتنع أن في زكاة، بس يعني ما بدفع ضريبة. بص أنا يعني عشان أطلع الزكاة بتاعت السنة دي مليون، طلعت 500,000 ضريبة، هطلع 500,000 زكاة وتبقى كده لمت نفسها في بعضها. هل هذا حلال؟ هذا حرام محض، لأنك أكلت حق الله في مالك. طب الضريبة عم فيه دي مش مشكلتي أنا، الضريبة تعمل فيها إيه؟ أنا عندي الأمر الشرعي ده الأصل، أنت مشكلتك في الضرائب دي مشكلتك أنت. أما أمر الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة وما جاءك عن رسول الله في زكاة الأموال وهذا وهكذا، ويجب عليك أن توفي وتخرج حق الله فيه. يأتيك الأمر من أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فيأتيك آت يسول لك معاني الربا، وأص يعني وأنتم مش فاهمين الدليل ومناط الدليل وروح الدليل وبطن الدليل ومعدة الدليل وركب الدليل وكوارع الدليل. أنا مالي باللي أنت بتقوله، أنا عندي أصل. قال النبي: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. يبقى الربا كله إيه؟ حرام. فلا تأتي غبارة في المعاملات في البيوع. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والبر بالبر، صاعا بصاع وأيضا بيد. نيجي احنا نتفلسف في الزمان ده، يقول لك أصل الذهب والمصوغ والمصنع. انهي، عايز توصل لإيه؟ يعني عايز يوصل لإيه؟ ان انت تدخل عند البائع بتاع الذهب تقول له خد الغويشه بتاعت الولية دي واخد الغويشه اللي في الفاترينه دي، يقول لك ماشي، واحد من ثلاثة بقى تدفع فرق 10,000 جنيه، تروح حضرتك طالع وكاعد. نقول لك هذه الصورة في البيوع محرمة، لأن النبي قال الذهب بالذهب يدا بيد. لا يا عم ما تميعوش علينا الدين والتشدد والتعنت والتبختت عايز توصل لإيه يعني؟ إن كان فيك ميوعة في دينك فهذا شأنك، لا تعممه على الخلق، لأن النبي قال وأنا تابعا لسيدي فيما أمر. فتدخل تعمل ايه؟ حلها لي بقى يا عم الشيخ. حلها لك يا حبيبي، خش النهارده سعر الذهب النهارده كام قد كده، عايز ابيع ده، بعت الغويشه ولا الحلق ولا الدبله ولا الخاتم اللي معاك ب 10,000، هات ال 10,000، مش هتاخد حاجه، مش عايز اخد، خد فلوسك. وللاسف كثير من تجار الذهب في هذه البلد نصاب، اغلبهم عالم المشايخ، مثلا الاخوه اللي زحلت اول ما يدخل يقول له هبيع ذهب، يقول له ماشي يبقى جميل. ليه بقى هو بيتناقش معاه الست مثلا واقفه عماله تحرجم في الايه في الفاترين، لو حضرتك هتاخد ده يلا روح ساكت ما يتكلمش تاني، جميل يخلص وروح مطلع له فلوس من الدار. ليه؟ شفت ربنا سبحانه وتعالى حتى قيد لك ان رجل على غير دينك كافر بما انت عليه اصلا، يحافظ لك على حد من حدود دينك، يروح عامل لك ايه؟ يطلع لك اتفضل اتفقنا تمام اتفضل. حدث مع بعض الاخوه يقول لك جيت اقول له بس انا، قال له فاهم، فاخذوا الفضول، فاهم ايه؟ قال انا فاهم ان عندكم الذهب يبقى بالذهب، واحنا الذهب القديم هيفقد مصنعيه والذهب الجديد هيزيد عليه مصنعيه، فبالتالي عندكم في الشرع يعني انا عارف ان الشرع الاسلامي بيمنع هذه الصوره في البيع، فيعني عشان ما احرجكش ولا تحرجني. كافر. ونحن في زماننا هذا كثير من المسلمين، ليه وازاي ومنين، وبعض المتأسلفين والمتمسلمين واللي عملوا مشايخ، يا عم ماشي مش عايزين، احنا مش عايزين نعمل حاجه، احنا يا ليتنا غبارا خلف النبي والصحابه، يا ريت نبقى غبار يا اخي، نعال في اقدامهم ونطبق ما جاء به النبي والصحابه. اذا يجب ان تراعي في عبادتك ومعاملتك التي جاءك فيها نص وسلف عن رسول الله وصحابة رسول الله ما يرضي الله فيها، فلا تأتي فيها بزائد ولا تنقص عنها، تتبع خطى النبي خطوة بخطوة. لذلك مدحت أم المؤمنين عائشة عبد الله بن عمر، قالت ما رأيت فتى أشد ما يكون على ما كان عليه الرعيل الأول من ابن عمر، كان يقتفي أثر النبي القزة وتحزو القزة، القزة تحزو القزة خطوة بخطوة، حتى أن الصحابة كانوا ينظرون لابن عمر إذا تحرك يدخل المسجد النبوي كده يقعد بقى إيه؟ ليه؟ يقف هنا يستنوا بالدور وراه. طب ليه بتعملوا كده؟ يقول لك ما دام ابن عمر وقف هنا، إذا وقف هنا رسول الله فصلى. حتى من العجائب والغرائب في قيامه على هدي النبي أنه كان في طريقه من مكة للمدينة، فنزل في جزء من الطريق ووقف وبان. طب دي مرة محظور الرجل عايز يبول، طيب في سفر تاني عملها، يمكن جه كده خضر بيلك بقى حظ يعني. طب التالتة فسألوه قال يا ابن عمر لما تفعل؟ يعني هل تحضرك البولة؟ قال لا، لكني رأيت رسول الله بالها هنا، حتى البولة بيعملها بسنة، فما بالنا حدنا؟ إذن عليك أن تتقي الله. قال النبي من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وقال ابن مسعود وبقوله نختم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفيتم بكتاب الله وهدي رسول الله وهدي أصحاب محمد عن المخالفات والبدع والإحداث في دين الله، فتكون العاقبة بين يدي الله أن يكون العمل عليك مردودا. هذه الأحاديث ليست لقضاء الوقت ولا للدردشة ولا للتساهل في الكلام لبعضنا البعض، إنما هذا دين نتعلم بنية العمل وإقامة دين الله وما جاء من أمر الله ومن أمر رسول الله ومن هدي أصحاب محمد، حتى تكن لنا السعادة والريادة والقيادة كما كانت لهم من قبل. فوالله ما نالوها إلا بالقيام بدين النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لما فرطنا وقصرنا وضيعنا وأحدثنا في دين الله ما ليس فيه صار هذا حالنا. صلى الله يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك عليه قادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.